ماذا يصنع الإنسان هذا الصنع وفيه خسارة؟ طبعا خلال دراستي في تركيا واختلاط مع كثير من أفكار الأحزاب الإسلامية رجعت يعني بململ كثير من أفكار من الصوفية من النقشبنديين من السياسيين من التحريريين من كثير. فخلال العشر سنوات الأخيرة بدأت يعني أرقب بعض الأمور المتغيرة وتحس في نفسي، وكنت أبحث في آخر أيام يعني حوالي سنتين عن موقف، فرجعت إلى تركيا أبحث عن الصوفية. وطبعا استقبلوني بالأحضان، لكن ربنا عز وجل يعني أخذ على قلوبنا وما رجع عن ثانية. فعند المرض جانا هذا الرجل إن شاء الله، حدثنا فيه أمور كثيرة جدا. الآن طبعا إن شاء الله عندي قناعات بهذا الفكر، طالما أن هذا الفكر يعتمد على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبالحجة الدانية، ولكن أحبها كون أصل هذا المكان. جميل. أنا في نفس المنطقة معروف يعني من أحد قياداتي، وزوجتي أيضا كذلك. ما شاء الله. ومن الشيء الثاني كمان؟ هم طالبات صف، هي وحدة بناتها أيضا. هي؟ هي وحدة بناتها طالبات صف الشريعة. زوجته وأم عبد الله كانوا في صف واحد في الكلية. طيب. يا سيدي العزيز، أنا ما أقدر أخرج من هذه الصورة أقول السلام عليكم، لأني أعرف ما هي الأمور التي سترتب عليها. أقلها CIA. أقلها CIA. المخابرات الأمريكية. أمر آخر. في أدنى منها الموساد. مخابرات أردنية. في منها منحل أخلاقيا. في أمور كثيرة جدا. أفضل المخابرات الأمريكية بأخلاق. حتى انت مروح مروح تقول لك التهمة حتى لا يسمعك، تهمة حتى لا يسمعك، تقول لك التهمة حتى لا يسمع منك احد. فانا يعني بقيت هذا الطريق من سنة قارب سنة، وانا اعمل بصمت مقبل يعني بصمت، ونقف عند بعض الامور. مش مالك روك يا عزيز يا سيدي العزيز، يعني أنا أقدر أن في آلام كثيرة جدا ستلحق بي إلى آخره، خاصة وأنني أسكن في قرب القيادة. أنا والقيادة بشدة نفر قيادة الإخوان، وأنا مقابلها مفتاح القيادة نفر، يعني مفتاح دار الإخوان وعيدكم وأطارهم. فمش لو السؤال أقول السلام عليكم يا ما أقول. نعم. لكن بدأت منذ سنة أتفلت واحدة واحدة. هم أبو ليلة. يا سيبك يا الله. أستطيع أن أتقرب منها، وبعض الأمور أطرقها بعوض. يعني موضوع الانتخابات البرلمانية في يعني يوم السبت. موضوع البنك الإسلامي. موضوع عدم وجود الأدلة الشرعية. لكثير من الأمور أطرقها أنا وبدون حرج. وأعتمد بذلك على القرآن والسنة. فلقيت من بعض الإخوان في تجاوب، وبعضهم مساكين والله أنهم عمياء، والله عمياء، ويحتاجون إلى من يبصرهم بالطريق. وأنا كنت فاستشرت أخي الشيخ فقال لي أفضل أنك تبقى في هذا الوضع وتتخلص يعني قليلا قليلا استطعت، أو تبقى في هذا الطريق. فحببت أن أعرض عليك هذا الموضوع، ونسأل الله أن يفيدنا من علمك وقد ضيعنا العمر الطويل. إن شاء الله ربنا يعوضك خيرا مما فاتك. أنا أقول أتقى الجماعة قاء المرشد العام في العالم في أي قاعة يكون في أي فندق في أي بلد، وانتهاء بإصرار الإخوان هنا التفصيلية التي هي في مجلس تشريعي بينهم من أعضاء مجلس الشورى، وتكلموا في الجرائد، وآخر خبر المحرر لما فصلوا ما عقد في أخص مجالسهم وهو مجلس الشورى، وذكروا الأسماء بالتفصيل وذكروا كل واحد وما له وما لدى في المجلس،